السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، لو سمحت كنت عايز أعرف سائلة رأي حضرتك. أنا دلوقتي من دلوقتي منتقبة من فترة طويلة، بس الأول كنت واخدة أن النقاب فرض، دلوقتي أنا ما بقيتش مقتنعة بكده خالص وعايزة أقلعه، ما بقيتش عايزة أخرج خالص، وبقيت حاسة إني بدل ما أخد ثواب عليه بقيت باخد ذنب من كتر ما أنا مش حابة ألبسه. المشكلة أن زوجي مش موافق، بس مش من باب أنه فرض، لكن من باب إن محدش يشوف مراتي. وفي الآخر توصلنا أننا نسأل أحد المشايخ، ولو الشيخ وافق هو هيوافق، وإحنا بنثق في حضرتك جدا، فممكن حضرتك تقول لنا نعمل إيه؟ أقول بالله التوفيق، النقاب إن لم يكن واجبا في مذهب البعض فهو مستحب في مذهب البعض الآخر. يعني إذن كلام أهل العلم اختلفوا، هل النقاب واجب أم مستحب فقط؟ فلنا أن نقول أجمعوا على أن المرأة إن ارتدت النقاب فقد أحسنت، وإن لم ترتد النقاب فمنهم من يؤثمها وهم الذين يوجبون النقاب، وجمهورهم لا يوجب النقاب فيقول إنها تركت سنة. والواضح هنا أمران: الأمر الأول أنك تكرهين النقاب رغم أنه سنة، وهذا زي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القصة التي جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادته فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها قالوا هذه عبادة قليلة، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وفي رواية أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام نصحهم أولا ثم أراد أن تكون النصيحة عامة للمسلمين: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أو ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. خلي بال حضرتك بقى، هذا محل الشاهد: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالرغوب عن السنة، ترك السنة مع اعتقاد أن الإنسان ترك الأفضل والأحسن، خلاص يبقى فاته خير كثير. لكن أن يترك السنة كارها لها، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. الأمر الثاني أن طاعة الزوج واجبة، لا سيما إن لم يأمر بمعصية أو شرك أو أمر مخالف للأعراف. هو مرك بأمر إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. وقد روى الإمام ابن ماجة بإسناد حسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. كذلك روى ابن حبان بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فينبغي أن تعالجي قلبك أولا في مسألة كرهك للنقاب، فالنقاب أقل أحواله أن يكون مستحبا. أنا أأخذ بهذا القول أن النقاب مستحب، لكن زوجتي منتقبة بنات منتقبات أزواج أبناء منتقبات. لا إن يعني إن لم نأتي بالسنة في حياتنا، السنة على العين والرأس، ونحن أقل شيء تشبهي بأمهات المؤمنين. نمرة اثنين، أطيعي زوجك، فينبغي عليك أن تطيعيه وأن تسألي الله عز وجل أن يحبب إليك النقاب وأن يحبب إليك السنة المطهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. ما حكم لبس البنطلون الطويل للرجال في المنزل اللي هو البيجامة، مع العلم أنه يقصره كما ذكرت السنة في ملابس الخروج؟ طيب يا أخت أم حمزة، ربنا يكرمك، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسبال. هذا يشمل البيت ويشمل الخارج، يشمل جميع الأحوال. روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر: قد خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فأعادها ثلاثا. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل، الإسبال. في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرة الرجل إلى منتصف الساقين. وفي حديث أبي هريرة: إلى عضلة الساق. ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين فهو في النار. لكن جمهور العلماء في الحقيقة قيدوا هذا الأمر بمسألة الخيلاء، إن فعل هذا على جهة الخيلاء، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طبعا عدم النظر يوم القيامة يعني ما فيش رحمة، لن تدركه رحمة الله عز وجل. خيلاء. كذلك الصحيحين، طبعا في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنها لكن لا أطيل بذكرها. اثنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. هذا الحديث متفق عليه، وفي لفظ لمسلم وأحمد: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. يبقى اللفظ ده اللي في حديث أبي هريرة موافق لحديث أبي هريرة عند أبي داود ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فالعلماء، جمهور العلماء قالوا لابد من قيد الخيلاء، وقال بعض العلماء أبدا، الإسبال نفسه خيلاء، إلا لماذا يسبل؟ قول أبي بكر: يا رسول الله إن ثوبي يسترخي مني، إلا يسترخي إلا أن أتعاهد منه ذلك. فقال: لست ممن يفعل ذلك خيلاء. عليه الصلاة والسلام قال هذا لأبي بكر، لكن قصة أبي بكر أنه كان نحيفا. الإنسان النحيف عند معقد الإزار هنا الحقوين، لما تيجي يجي الإنسان النحيف أو الرفيع لا يثبت الإزار على وسطه، فكل شوية يسقط، يبقى ده غصب عنه. لكن لم يتعمد أبو بكر رضي الله عنه: إن ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال: لست ممن يفعل، قال صلى الله عليه وسلم: لست ممن يفعل ذلك خيلاء. لكن تلاحظ هنا إيه؟ إن الثوب يقع أو بيسترخي ليس تعمدا من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن يبقى قوله عليه السلام: من جر ثوبه خيلاء. وهناك من أهل العلم من قال: إسبال الثوب في حد ذاته معصية، وإن فعل ذلك على جهة الخيلاء صارت معصيتين. ومن شاء فليراجع كلام القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله، لا سيما ونشوف الحديث الذي راه الثلاثة، لما نقول الثلاثة عن أبو داود والترمذي والنسائي، عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حديث: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وأن تسبل إزارك فإن إسبال من فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. يبقى فإن الإسبال نفسه من المخيلة من الخيلاء. الحديث ده بيبين أو بيرجح قول من قال إن الإسبال نفسه تعمدا يكون على جهة الإيه؟ الخيلاء. طيب قلنا قد يفعل ذلك لعلة غير علة الخيلاء. روى الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن زرارة وعليه حلة وقد استرخى إزاره، يعني أسبل إزاره، فجعل صلى الله عليه وسلم يأخذ بطرف ثوب عمرو بن زرارة ويتخشع لله عز وجل: يا رب عبدك وابن عبدك وابن أمتك، يا رب عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فسمعه عمرو بن زرارة فقال: يا رسول الله إني أحمش الساقين، يعني أنا ساقي رفيعتان جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، وإن الله لا يحب الإسبال، يعني حتى دي كمان لم يقبلها منه عليه الصلاة والسلام. فيبقى الحاصل في هذه المسألة، أنا طولت في الحتة دي لأن في بعض مش بعض بقى أهل الضلال الذين يبغضون ما أنزل الله تبارك وتعالى صاروا يتهكمون على هذا الأمر. يقول لك تلاقي واحد فيهم لابس القميص أو الجلابية، ما قلتش بقى الخميص، لابس الجلابية عامل زي النساء، لابسها إلى منتصف الساقين. سبحان الله، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن هؤلاء كرهوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كرهوا ما أنزل الله، فلا التفات إليهم. وينبغي على الإنسان ألا يسبل لا في البيت ولا خارج البيت ولا في أي وقت. سأل يقول: كيف أحفظ الفقه والأحاديث وما هي المنهجية في ذلك؟ بارك الله فيك أخي محمود. والله هذا السؤال يعني يحتاج إلى وقت للإجابة عليه، لكن اعلم أن حفظ الحديث وحفظ الفقه وما إلى ذلك يحتاج من الإنسان إلى مذاكرة. فاكر أنت كنت بتذاكر إزاي في الثانوية العامة؟ مثلا طالب بيذاكر في الثانوية العامة يريد أن يدخل كلية الطب، الإنسان مثلا لو أراد أن يعني أنا لا أستطيع أن أحفظ متونا فقهية، متونا حديثية ولا متونا فقهية، لا أستطيع. أنا يسهل عليها جدا أن أحفظ الأحاديث في مواضع الاستدلال بها، أعرف شكل الصفحة والحديث موجود على اليمين في الثلث الأعلى من الصفحة مثلا أو في وسط الصفحة أو ما إلى ذلك. كنت أذاكر يعني مثلا أذاكر أبواب المياه، أبواب المياه عدة أبواب، الباب الأول أذكره وسمع الأحاديث اللي في المتن وفي الشرح، بعدين لما أذكر الباب الثاني أروح مراجع مع الباب الأول، وهكذا عشرة أبواب مثلا. بعد ما خلص الباب العشرة لا يمكن أن أنتقل من أبواب المياه إلا ما يكون عندي تصور عام لجميع هذه الأبواب، ولابد ان انا اجيب كراسه واقعد اكتب كل ما درسته في هذه الابواب من من من من من ذاكرتي قبل ان انتقل الى الابواب التي تليها، ابواب تطهير النجاسات مثلا وما الى ذلك. فمساله مثلا تحتاج وبعدين الحفظ في النهايه ملكه، الحفظ في النهايه ملكه، يعني في انسان عنده قدره على الحفظ وانسان ليست له قدره على الحفظ. انما على كل حال أنا أطلب منك أولا أن تخلص النية لله عز وجل، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. وانتبه إلى أن ما أقوله ليس معنى ذلك أنني تحليت به أو أنه يوجد فيه، لا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل. لكن حاول أنك أنت تطلب العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. روى أبو داود بن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرف الجنة ريحها. اثنين، أدي زكاة ما تتعلم، بمعنى أنك ينبغي أن تعمل به ونمر الثلاثة أن تعلمه لمن لا يعلم، وأن تبذل ذلك بتواضع وحسبة لله عز وجل. إياك أن تتعالى بما تعلمت على خلق الله تبارك وتعالى، ستسلب هذا العلم، إما أن تسلبه وهذا أهون، وإما أن يظل العلم معك لكن تسلب العمل به وتسلب الخشوع. نسأل الله السلامة والعافية. كيف أنظم حفل زواجي، لا سيما أن أصهري ليس على المنهج ويريد أن تكون حفلة مختلطة؟ لا، ينبغي عليك شوف ما الالتزام يعرف في الأفراح والأطراح، في الأفراح والأطراح ينبغي أن تلتزم بمنهج الله تبارك وتعالى، امنع الاختلاط، قل اشترط هذا حتى وإن أدى الأمر إلى توقف المسألة، اشترط هذا أن يكون هناك اختلاط، الرجال في ناحية والنساء في ناحية أخرى، واحذر مسائل الموسيقى وتجد امرأة منتقبة، أنا رأيت هذا، وتأتي في زواج ابنها أو بنتها تقول لا ما حدش بقى يكلمني النهاردة، يعني عندك أجازة من العبودية لله عز وجل؟ افترض أنك في وسط هذا الفرح جاءك ملك الموت، شفت الشيخ الله يرحمه ويحسن إليه اسمه الشيخ هشام، طلع يخطب الجمعة اللي فاتت، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوصى الناس بتقوى الله، ثم سقط من على المنبر ومات رحمة الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. واحد بيسأل هل للفاسق غيبة؟ لا غيبة لفاسق، هذا ليس حديثا إنما هو من كلام الحسن البصري رحمه الله، لا غيبة لفاسق. والإمام البخاري أورده معلقا عن الحسن البصري ووصله غيره، لكن الإمام البخاري في ذلك الباب أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشير، إذنوا له، فلما دخل ألان له الكلام صلى الله وسلامه عليه، فلما انصرف قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت بئس أخو العشير فلما دخل ألنت له الكلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. لكن هنا ملاحظتان، الأولى أنك لا ينبغي أن تغتابه إلا في الفسق الذي جهر به، نمرة اثنين أنك حين تفعل هذا إنما تنكر عليه وتحذر الناس من أن يقع في مثل ما وقع، تنكر عليه عسى أن يعود، لكن أن تفعل هذا شماتة لا، خلي بالك. فإذا المسألة دي تحتاج إلى دقة. افرض أن إنسان مثلا بيشرب خمرة، نسأل الله العافية، يبقى أنت بتغتاب وتحذر منه في شرب الخمر، وأنت ترجو له أن يتوب، ترجو له أن يتوب. هب أن ذلك الرجل اكتشفت أنه على علاقة نسائية سرا، لا تفضح في هذا، أستر عليه، أنت تنتقل فيما يجهر به، وأما ما أسر به فالستر مقدم لألا تفضح. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وخلي بالك ستر المسلم حيا أو ميتا، يعني من كان يغسله مسلما أو من كانت تغسله مسلمة إن اطلع على شيء من عوراته أو شيء ينفر الناس منه ينبغي أن يستر على ذلك الميت وأن لا يظهر ما رأى. ما حكم عرض مقاطع فيديو فيها مواد مهمة أو تحوي أمورا يجب التنبيه عليها وقد يكون فيها مذيعة متبرجة أو بعض الموسيقى؟ أنت لم تقصد هذا ابتداء، مثلك مثل الذي يشتري الصحيفة ليقرأ ما فيها من أخبار ليعرف أحوال المسلمين وأحوال العالم وما يكاد ويدبر للمسلمين وما إلى ذلك، وهي فيها قد تكون فيها صور عارية وما إلى ذلك. والموسيقى فرقوا فيها بين السماع والاستماع، فالإنسان قد يكون مثلا يستمع إلى برنامج إخباري في قناة من القنوات وتأتي خلفية موسيقية ولا ينتبه إليها ولا يريدها، بل ربما كان متضررا منها لكنه يريد المادة أساسا. ولذلك فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين السماع والاستماع. لكن إن استطعت أن توصل هذه المادة إلى متابعيك دون وتتجنب هذه المذيعة المتبرجة والموسيقى، تكتب مثلا ما يسمى بالبوست وتنشره شيره، افعل هذا يبقى ده الأولى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الأخ من تونس بيسأل عن قضية تخص تونس، وأنا ما أحب أن أتكلم في في في فيما يخص البلدان الأخرى من بلاد المسلمين، وليت جميع المسلمين يفعلوا هذا. يعني لا تتدخلوا في شؤون بلاد ليست بلادكم، كما أنكم تكرهون أن يتدخل الغير في شؤونكم. أنا أتذكر الشيخ القرضاوي حفظه الله لما تكلم عن قيادة السيارة للقيادة المرأة للسيارة، يعني هبوا وقاموا قومة رجل واحد وأنكروا عليه، وأنت مالك أنت ولماذا تتدخل في هذا الأمر؟ فليتهم يفعلون ما يطالبون الناس بفعله. سألوا أن يقول في الحديث الصحيح: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فما الصارف للوضوء من حمل الميت؟ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، أو رواه الخمسة إلا ابن ماجه. أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الصارف للغسل والوضوء حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الحاكم والبيهقي بإسناد صححه العلامة الألباني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم من غسل أو من غسل ميتكم غسل، ليس عليكم من غسل أو من غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم. خلي بالك الحتة الأخرانية دي بقى، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. الشطر الأولاني من الحديث نسخ مسألة الإيه، أو صرف مسألة الأمر بالاغتسال من الوجوب إلى الاستحباب، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غسل ميتا فليغتسل. وياتي في الحديث الآخر يقول: ليس عليكم من غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم يموت طاهرا. خدت بال سيادتك؟ يبقى ده صارف للأمر الأولاني من الإيجاب إلى الاستحباب. أمال إيه مسألة الوضوء؟ طيب ما الذي نسخها؟ المذكور في آخر الحديث: فإن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم، يكفيكم أن تغسلوا أيديكم، يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى خلاص، سواء كان تغسيل الميت أو إن كان تغسيل الميت لا يوجب شيئا، لا يوجب غسلا ولا وضوءا، فحمل جنازته باب الأولى، لأن ميتنا يموت طاهرا فيكفينا أن نغسل أيدينا. وطب واحد يقول لك: طب إيه، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. تاع على سبيل الإيه، الإنسان بيتقذر الطباع كده. أحبك الله الذي أحبتني فيه. هل يجوز في بداية اليوم جمع وتعديد نوايا لصلوات النفل مرة واحدة، مثل أن أنوي بداية اليوم أن كل صلاة النافلة فيه تكون بنية التوبة والاستغفار وسنة الوضوء؟ جزاكم الله خيرا ودعواتكم، أسأل الله أن يوفقنا وإياك وأن يرزقنا إياك جميعا العلم النافع والعمل الصالح. خلي بال سيادتك، أولا النية فيما يتعلق بالصلاة، خلينا متى تكون النية؟ الشافعي رضي الله عنه قال: عند أول أجزاء الصلاة، عند التكبير. وقال مالك رحمه الله: لا بأس من أن يكون بين النية وبين تكبيرة الإحرام فترة يسيرة، لكن لم يقدر هذه الفترة اليسيرة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وابن حزم، هذا هو الذي يظهر لي، أن النية تكون قبل تكبيرة الإحرام مباشرة بلا مهلة، بلا مهلة. أولا كونها إن شفنا إن ظن في قول الشافعي رضي الله عنه، يبقى لا شك أن جزئية من الصلاة ستقع بغير نية، نظرنا إلى كلام مالك رحمه الله لم يضع مقياسا لهذه الفترة البسيطة أو هذه المهلة التي تكون بين النية بين الإحرام. إن قال مثلا نص دقيقة، واحد يقول طب ودقيقة لربع ما تنفعش، واحد يقول طب ودقيقة، واحد يقول طب ودقيقتين، وهكذا. مفيش إيه ضابط، مفيش ضابط. احنا قلنا إن التقدير قبل كده واحنا بنتكلم عن مسألة القصر، مسافة القصر، التقدير بابه التوقيف، وإلا كان تحكما، والتحكم في الشريعة باطل. طيب يبقى لم يبقى إلا قول أبي حنيفة رحمه الله أن النية قبل الصلاة، لأن النية عبارة عن إيه؟ القصد، والقصد إلى الشيء ينبغي أن يكون سابقا على الشيء نفسه. كذلك قال البيضاوي: انبعاث القلب، النية انبعاث القلب، نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، حالا أو مآلا، حالا أو مآلا. لأن جلب النفع قد يكون مآلا، زي الطالب اللي بيذاكر وهو يرجو أن ينجح في آخر الإيه، في آخر العام، أو الذي يأخذ الدواء ويتحمل مرارته رجاء الإيه، الشفاء، حتى أنهم يقولون وجع ساعة ولا كل ساعة. فينبغي أن تكون هناك مهلة، أن تكون النية سابقة للصلاة بغير مهلة بينهما، وهذا قول أبي حنيفة وابن حزم. النقطة الثانية مسألة تجميع النوايا، أنك أنت تصلي سنة الظهر وعايزة تحسب لك سنة تحية المسجد، وعايزة تحسب لك سنة الوضوء، وعايزة تحسب لك توبة وما إلى ذلك. أنت تنوي سنة الظهر وسيحسب لك كل ذلك. أصل هذه الأشياء يعني مثلا إيه، في حديث أبي تعالى تحية المسجد، في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري بل في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ورد بصيغة النهي هو، ورد بصيغة الأمر، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. طيب أنا لما صلي سنة الظهر، يبقى المراد كما قال الحافظ رحمه الله شغل البقعة بالصلاة. لو أنا دخلت المسجد دلوقتي ولقيت الجماعة مقامة، يبقى أنا لم أجلس في المسجد قبل أن أصلي، لم أجلس في المسجد قبل أن أصلي. لو دخلت لقيت الإمام بيصلي الجمعة، خلاص افرض أنا لقيت الإمام بيخطب الجمعة. لا، سليك بن هبة الغضفاني كما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: يا جابر يا أنس، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فقم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. فالمراد شغل البقعة. كذلك لما سأل عليه الصلاة والسلام، لما سمع دفن عليه بلال في الجنة رضي الله تعالى عنه، سأله عن ذلك فقال: أني ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما شاء الله، صليت ما شاء الله لي أن أصلي. يعني إذن كل ما يتوضأ يصلي بوضوئه هذا. طيب وكذلك روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، والحديث اللي في الصحيحين، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في رواية أحمد: لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. فالمهم هنا إيه؟ إن أنت كلما توضأت تصلي. فأنا دلوقتي دخلت الحوض، توضأت ثم صليت ركعتي سنة الظهر في المسجد، يبقى أنا لم أجلس في المسجد قبل أن أصلي، تحسب لي سنة الإيه؟ سنة تحية المسجد. وكذلك صليت بوضوء هذا، تحسب لي سنة الإيه؟ الوضوء. إن صليت هاتين الركعتين ولم أحدث فيهما نفسي غفر لي ما تقدم من ذنبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين عن عثمان، والحديث ده من أصول من الحديث الأصول في أبواب الوضوء، حديث عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، في تفصيل طبعا لكن الوقت لا يتسع لهذا. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث النفس يحدث فيهما نفسه، لكن دفع الخواطر التي ترد في الصلوات، الخواطر دي لا سبيل إلى دفعها، لا سبيل. وما كان كذلك فلا يكلف الإنسان بإزالته. المهم الاسترسال مع الخواطر، لا يعني ما يجيش الشيطان ياخدك كده في ايه، في قصة، في حدوتة، وانت لا، كل ما يجي لك يحاول يلبس عليك شيء انت على طول ايه تقطع هذا، يلبس عليك شيء تاني تقطع هذا، وهكذا. فالحاصل انك انت بتنوي انك انت بتصلي السنة، وان دخلت الى المسجد وصليت الفريضة اياك ان تنوي مع الفريضة اي شيء من اي صلاة نفل او ما الى ذلك، ده يبطل صلاته. يعني من قال انها تتحول الى سنة، هذا القول اباه ناس من اهل العلم وقالوا بل تبطل صلاته، تبطل صلاته، لانه تبديل النية داخل الصلاة هذا مما لا يجوز. ما حكم الاستماع الى الموسيقى مع انا ارجو ان ما يبقاش فيه، ما يكونش حصل ايه لبس في الاجابه. الامر الاول النيه تكون سابقه للصلاه بلا مهله، مذهب ابي حنيفه وابن حزم. الثاني انوي صلاه السنه. طب افرض انك دخلت المسجد والوقت ليس وقتا للصلاه، صلي ركعتين. ان صليت ركعتين بنيه بقى الوضوء، بنيه تحيه المسجد، صلي تحيه المسجد، صلي تحية المسجد، وسيحسب لك كل ذلك. ما حكم الاستماع إلى الموسيقى مع الأناشيد؟ وحكم استخدام الدرامز في إيه الدرامز ده؟ معرفش، في الأعراس والحفلات. شكرا لكم. خلي بالك سيادتك، أنا ذكرت في مرة السابقة أن عامة أهل العلم، جماهير العلماء، على تحريم الموسيقى، واحتجوا بالحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عبد الرحمن بن غنم التابعي قال حدثني أبو مالك الأشعري الصحابي رضي الله تعالى عنه، والله ما كذبني، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرز اللي هو الزنا والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، ناس من دول هينزلوا إلى جنب علم، العلم الجبل المكان المرتفع، يروح عليهم بسارحة لهم، الراعي يأخذ الأنعام بتاعتهم ويطلع إيه يرعاها، فيأتيهم الفقير يسألهم الحاجة فيقولون له ارجع إلينا غدا، تعال لنا بكرة هنديك، فيبيتهم الله، يرسل عليهم العذاب ليلا، ويضع العلم ينهار فوقهم الجبل، ويمسخ آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فإن كان وقع اختلاف في مسألة الموسيقى، لكن إيه، رائدنا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صح الحديث فلا ينبغي أن تعدل عنه لقول أحد كائنا من كان. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر رواه البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح إلى الشافعي، قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. الله عز وجل تعبدنا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يتعبدنا بكلام غيره عز وجل. فإذا اختلف الناس في مسألة، عليك أن تشد الرحال إلى قال الله، وما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله أي قال الله، وإلى الرسول أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاختلاف في مسألة يصيرها من المباحات، لا، غاية ما في الأمر أنك أنت بتستمسك بالذي ترجح لديك والذي دلت عليه السنة الصحيحة، نمرة اثنين تناصح الآخرين دون أن تدخل معهم في معارك. ولذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاتفاق على أن المسائل المختلفة فيها لا إنكار فيها، لكن فيها التبيين فقط. إن حبيت ان احنا نتكلم في المساله دي بدقه، يعني ايه المسائل المختلف فيها لا انكار فيها، لان الامام الشوكاني رحمه الله في نيل الاوتار انكر هذا، لا لا، الصواب في هذا مع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وربما يكون هذا الامر مجال اخر ان شاء الله. احنا قلنا قبل كده ان هم استفادوا التحريم من ايه، يستحلون ذكر المعازف مع الموبقات، توعدهم الله عز وجل بمسخ وبخسف ومسخ. فالموسيقى حرام، ينبغي أن تعلم هذا، لكن الاعتبار ده أمر من أمور القطعيات التي يضلل الآخرون بسببها، أبرأ إلى الله عز وجل من هذا المسلك، في أي مسألة خلافية. هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد عندما تقرأ آية فيها سجدة؟ الصواب أن سجدة التلاوة أو سجدة الشكر ليست صلاة. الصلاة خلي بالك معايا بس، كلام ابن حزم رحمه الله كلام نفيس جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. مثنى مثنى في رواية مسلم قال ابن عمر يعني يسلم من كل ركعتين. طيب زاد الإمام أحمد صلاة الليل والنهار وصح هذه الزيادة لعلامة الألباني، الإمام أحمد وغيره الخمسة أحد أصحاب السنن صلاة الليل والنهار، يبقى الصلاة أقلها ركعتان. أقل من ركعتين ليس صلاة إلا أن يدل الدليل على أنه صلاة زي ركعة الوتر. ما هو في نفس الحديث هو فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وزي صلاة الجنازة ما فيهاش لا ركوع ولا سجود ركعتان، وزي صلاة الخوف في حديث ابن عباس رضي الله عنه صحيح مسلم لما قال صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة واحدة. غير كده ليس صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وحيث أن الأمر كذلك فلا يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلوات، وبالتالي يجوز للحائض أن تسجد سجدة التلاوة، وهذا قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وبعض أهل العلم، عثمان رضي الله عنه وعامر الشعبي. عامر الشعبي سائلة تسأل عن حكم دخول الحائض للمسجد لتعطي درسا وهي تجلس على الكرسي. خلي بال سيادتك، منع ناس الحائض من دخول المسجد أساسا، هذا مذهب أبي حنيفة ومشهور مذهب مالك، المرأة الحائض لا تدخل المسجد أساسا، واحتجوا بحديثين هما في الحقيقة حديث واحد. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم فرأى وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد نحو المسجد، فقال حولوا وجوه بيوتكم عن المسجد، ثم دخل فلم يفعلوا شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فلما خرج قال وجد الأمر كما هو، قال وجهوا وجوه بيوتكم عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والحديث الثاني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والحديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجه أن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد أو في صرحة هذا المسجد ينادي بأعلى صوته إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. هذا اعتبرهما البعض كالعلامة الشوكاني رحمه الله حديثين، وجعل أحدهما يقوي الآخر، والحقيقة أنه حديث واحد لكنه من طريق أفلت ابن خليفة وأفلت فيه كلام معروف، البعض قال أنه مجهول، والبعض قال أبدا ده ابن حبان وثقه وروى عنه اثنان، لكن إيه عن جسرة بنت دجاجة، وجسرة بنت دجاجة قال البخاري عندها عجائب، عندها عجائب تروي عجائب، فكأن جسرة اضطربت في هذا الحديث، فمرة روته عن عائشة ومرة روته عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، والحديث لا يصح، الحديث ضعيف. يبقى سيبنا من دي. الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما أجاز للحائط أن تدخل المسجد مجتازة للحاجة للضرورة قياسا على الجنوب. طب ليه؟ قال إن في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة من المسجد، فقالت له يا رسول الله إني حائض فقال لها إن حيضتك ليست في يدك. وذهب قوم إلى أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد مطلقا. طبعا الشافعي وأحمد قاس أيضا الحائض على الجنوب. أنا بس بشرحها في القصة دي علشان إيه، في غابة الاختلافات احنا بنحاول نمشي وراء الدليل. أجاز المزني وداود الظاهري وابن حزم، ومن المعاصرين صديق حسن خان رحمه الله والعلامة الألباني رحمه الله، أجازوا للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه باعتبار أن هذا هو الأصل، وأنه لم يرد دليل يدل على المنع من دخولها. فحديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قد عرفت أنه من طريق أفلة بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة، وحديث عائشة الذي في صحيح مسلم ده يدل لهم. ليه؟ لأن الصحابة خالطوا اليهود، واليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يجامعوها ولم يواكلوها ولم يجالسوها في البيوت، سيبها البيت ويخرج. كانوا يفعلون هذا، فكأن الصحابة تأثروا بهم. لكن شوف لما قالت عائشة إني حائض، البعض فهم أن هذا معناه إيه؟ أي لا أستطيع أن أدخل المسجد. لكن إجابة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على خلاف هذا. قال إن حيضتك ليست في يدك، يبقى ده يدل على أنها قالت إني حائض فأتحرج أن أمسك بالخمرة. الخمرة اللي هي السجادة الصغيرة دي، من حصير أو من قماش أو من صوف، يحط عليها راسه يسجد عليها، لما يجي يسجد يسجد عليها. تحرجت أن تمسك بالخمرة التي سيصلي عليها صلى الله عليه وسلم وهي حائض، بدليل أنه قال إن حيضتك ليست في يدك. خدت بالك سيادتك؟ طيب قالوا طيب قياسا على الجنب، الحيض حدث أغلظ من الجنابة، ده قياس. خلي بالك بقى، القياس ده ممكن يبقى قياس مع الفارق من ناحية تانية. هو هقول لك إن الجنب منع من المكث في المسجد ليتعجل في رفع هذا الحدث، رفع الجنابة. هو في يدي أن يرفع الجنابة، فلما الشرع يقول له لا تدخل المسجد وأنت جنب مجتازا، لكن لا تبقى في المسجد وأنت جنب، لكي يتعجل في إيه؟ في الاغتسال ورفع هذا الحدث. أما الحائض فليس في يدها أن ترفع هذا الحدث عن نفسها، وإن كانت العلة أن يخشى من أن يلوث دم الحيض المسجد، فهي عن طريق التحفظ وما إلى ذلك تستطيع أن تقي المسجد مثل هذه النجاسات. ولذلك الراجح عندي في النهاية قول من قال إن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد للتعلم أو لسماع دروس العلم أو لتعليم الغير وهي حائض، بشرط أن تتحفظ جيدا لألا تلوث المسجد. الأخت اللي هي بتقول عايز أعرف رقم الشيخ محمد عبد المقصود الموبايل، أنا مش عارف أديك رقم إزاي، وخايف أنها تقولك تروح تديني الناس كلها وأنا لا طاقة لي بهذا، فهحاول أشوف وسيلة من المسائل. وعليك السلام وبركاته. أريد شقة تابعة لبنك الإسكان والتعمير وعليها أقساط شهرية 500 جنيه تدفع للبنك لمدة 15 سنة بعد دفع 70,000 جنيه اللي هو المقدم لصاحب الشقة، وأقوم أنا بعد شرائها باستكمال سداد الأقساط، فهل يجوز؟ خلاص الوقت انتهى. فهل يجوز؟ إن كان بنك التعمير مالكا لهذه الشقة وباعها للرجل الذي تريد أن تشتريها منه بالتقسيط، فقد باع ما يملكه، وهذا بيع لا بأس به، ويمكنك في هذه الحالة أن تحل محله. وأما إن كان قد اشتراها من غير مالكها وقام البنك بسداد الأقساط، بسداد قيمة الشقة للشركة مالكة الشقة أو لصاحب الشقة، ثم تولى تحصيل ثمن الشقة بالتقسيط مع الزيادة في الثمن، فهذا ربا، ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تحل محله. يبقى الأمر متوقف في النهاية على إيه؟ هل البنك هو الذي باع هذه الشقة لمالكها الذي تريد أن تشتريها منه، أم أن الشركة هي التي باعت والبنك هو الذي تولى السداد فيكون ربا؟ في الحالة الأولى إن كان البنك هو الذي باع الشقة، خلاص ده مالك باع بالتقسيط وهذا حلال، ويمكنك أن تشتري الشقة منه في هذه الحالة وأن تسدد ما باقي من الأقساط. وإن كانت الأخرى لا تحل محلها. وإذا جاز ذلك فهل يجوز بعد أن أشتريها أن أقوم بتأجيرها وسداد القسط منها فيها؟ طبعا يجوز، ما دمت قد اشتريتها صارت ملكا لك، تبيعها تؤجرها تهبها زي ما أنت عايز. بارك الله فيك. حكم بيع العطور الزيتية للنساء في بلد غير مسلم، بارك الله فيك. هذا متوقف على اختلافهم في هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا. هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة يعني مخاطب بالصلاة وبالصيام وغيرها والحج وكذا؟ الجمهور قالوا نعم، وأبو حنيفة قال لا. طب ليه؟ قال الله انتم بتقولوا هو مخاطب بالصلاة، طب هل لو صلى تقبل صلاته؟ الجمهور قال لا. يبقى إذن كيف يخاطب شيء إذا فعله كان باطلا ولم يقبل منه؟ ده ملحظ أبي حنيفة رحمه الله. فأجاب الجمهور هو حين يخاطب بالصلاة فإنه يخاطب بالشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، وأولها الإيمان. يعني ربنا حين فرض علي الصلاة فرض علي ستر العورة ورفع الحدثين الأصغر والأكبر واستقبال القبلة واستحضار النية وأن أنتظر حتى يدخل الوقت، كل ده الأمر بالصلاة أمر باستيفاء جميع شروطها التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا هو الصواب. ليه بقى؟ لأن الله عز وجل شوف مثلا إيه، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين في حد ذاته كفر، لكنهم ذكروا أن عذابهم على هذه الأشياء أيضا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ده بخلاف الذين كفروا فقط ولم يصدوا عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، العذاب الأصلي اللي هو الكفر والعذاب الإضافي اللي هو الصد عن سبيل الله. وقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذه المسألة تراجع في إيه؟ في كتب أصول الفقه. وما دام الأمر كذلك فلا يجوز لنا أن نبيع إلى الكافر سلعة نعلم أنه سيستخدمها في معصية الله عز وجل بناء على أنه مخاطب بفروع الشريعة. إذن لا يجوز بيع الزيوت. وإحنا عموما العطور وغير العطور، ملابس الزينة، الملابس العارية وما إلى ذلك مثلا، ده أصل كبير يا جماعة. هناك أشياء في كتاب البيوع أشياء محرمة لأعيانها لذواتها، زي الميتة والخمر والخنزير والدم والكلب. طبعا في خلاف في كلب الصيد عند أبي حنيفة رحمه الله وكده. دي أعيان المحرمة المبيع والأصنام، أنا بس أذكر أمثلة. وهناك أشياء هي مباحة في ذاتها، لكن إن غلب على الناس في زمان ما أو مكان ما أنهم يستخدمونها في معصية الله عز وجل لم يجز بيعها، إلا لمن تتيقن أو يغلب على ظنك أنه سيستخدمها على الوجه المباح. يعني مثلا امرأة محجبة دخلت عليك وأنت تبيع ملابس النساء وطلبت مثلا فستانا عاري الصدر، حالها شاهد عليها أنها ستستخدم هذا في الزينة المباحة، يجوز لك أن تبيع هذا الفستان. لكن دخلت هذه امرأة متبرجة تبرجا شديدا وتريد زي بيع السلاح في زمان الفتنة، بيع السكاكين، السكين دي ممكن تبيع عشان تقطع بها لحمة جبنة. لكن لو أنه غلب على ظنك أن شاري السكين يريد أن يقتل بها معصوم الدم كان هذا الأمر محرما ولم يجوز لك أن تبيع له السكين. في الحقيقة الوقت بنتهي بسرعة، أنا الأسئلة حريص على أن أجيب عن الأسئلة كلها، لكن ما بلد حيلة نستفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا، شوف الورق قد إيه لسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.